شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين مجموعة آيات في القرآن الكريم إما مفسرة أو مؤولة بإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه وأيام حكومته أو قبيل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه ومن جملة هذه الآيات هذه الآية الكريمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أما بالنسبة إلى قوله تعالى ونريد كلمة نريد الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد وهو الذي يتكلم في هذه الآية الكريمة يقسمون الإرادة الإلهية إلى قسمين هناك إرادة تكوينية وهناك إرادة تشريعية أما بالنسبة إلى الإرادة التكوينية هذه يقولون حتمية تكون وتتحقق بقوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إسأل الإرادة التكوينية مثل إيش أراد الله تعالى للأرض أن تكون كروية أراد الله تعالى للشمس أن تكون مضيئة وتعطي الحرارة والدفء للأرض أراد الله للقمر أن يكون منيرا أراد الله تعالى للماء أن يكون سائلا وفيه الحياة زين أراد الله تعالى للبشر أن يتكون من زوجين وهكذا هذه إرادات الله تعالى التكوينية لا تعد ولا تحصى يقولون هاي الإرادة ما ترد وإنما تتحقق 100% هناك إرادة تشريعية إرادة تشريعية يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى يكلف الناس بتكاليف هذه يسموها تشريعية يكلفهم بتكاليف صلاة صوم عدالة بر الوالدين مساعدة الضعيف إلى آخر ما هو موجود في الشريعة الإسلامية من واجبات ومستحبات، وكذلك يمنعهم من أشياء محرمة عليهم مثل الزنا وشرب الخمر وشرك إلى آخر. هذه الإرادة يقولون ما تتحقق دائما. ليش؟ لأن هذه الإرادة تحتاج إلى إرادة من البشر أيضا، هو البارئ عز وجل اللي مسوي، وإلا لو يريد أنه الناس كلهم يصيرون مؤمنين كان يقدر، لو يريد كلهم يصيرون مصلين كان يقدر، لكن سيصير إجبار. ولا إكراه في الدين، ماكو عندنا إجبار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا الله منطي الإنسان عقل ومنطي الإنسان اختيار، حرية، إرادة، شي ينتخب شي يختار، هذا بعد يرجع إليه. فمع إرادة الله تعالى طبعا، والإنسان يعمل شيئا من دون أن يعتمد على الله تعالى، لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن إشاءة الله تعالى تحتاج إلى مقدمات، هو الإنسان كن يتقدم، هو الإنسان كن يؤديه. إذا الإنسان ما خطى خطوات إلى الحق ما راح يستفيد. إذا الإنسان قاعد بالغرفة ساد البيبان عليه وجار الفردات والستائر ويريد الشمس هم توصل ما تصلي، فهو هم يكون يطلع برا، هم يعرض نفسه للشمس، يعرض نفسه للنور حتى النور يجي لي. هذا شيء عقلائي، هذا باختيارك أيها المؤمن، هذا باختيارك أيها العاقل. فإذا بالنسبة إلى الإرادة التشريعية تتحقق بإرادة الإنسان، فالله تعالى يريد للإنسان ما يريده، يريد الضلال ضلال، يريد الهداية هداية. زين، فإذا هاي سبوها شنو؟ الهداية التشريعية. زين، الآية تقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. نمن شنو؟ نمن من الله، من البشر، منا، ويخلي عليه منا إذا طافر الشيء أو إذا أحسن إلى أو قضى له حاجة، بينما الله تعالى لا يمن على الإنسان. يقولون المراد من المن يعني التفضل، لأن الله سبحانه وتعالى مو مثل الإنسان. الإنسان لما ينطي شيء يريد شيء، لما يعمل شيء في سبيل إيش؟ في سبيل أن هو هم ينتفع، وإلا مو عمل عقلائي. يقول العلماء يقولون الأعمال معللة بالغايات، يعني هسا يو أنت تريد ثواب من الله تعالى، يو لا تريد هذا أحسنت إلى في يوم يحسن إليك، يو سمعة تصير إليك، يو مثلا الناس يذكروك بخير، يو هو يذكرك بخير، يو هو يجازيك. لكن الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله تعالى غني عن أعمالنا، فحتى الغاية التي من أجلها الله تعالى يتلطف على العباد. يقولون العلماء الغاية شنو؟ لأن العباد من الله، والعباد من شؤون الله تعالى، فإذا كان من الله تعالى فلما ترجع الفائدة للعباد كأنها ترجع إليه. يعني ليش يرضى؟ ليش يحب؟ ليش الباري عز وجل يرضى عن الإنسان إذا أحسن إلى إنسان آخر، أو إذا صلى صام قام بالأعمال الصالحة؟ مع العلم الفائدة ترجع للبشر، فائدة ترجع للبشر، شنو علاقتها بالإنسان؟ شنو علاقته بالإنسان؟ الأعمال معللة بالغايات. يقول لك شلون الله سبحانه وتعالى ما عنده غاية؟ طبعا الله غني حميد، ما عنده مصلحة بالأمور، لكن فتشة أكو، العباد الخلق عيال الله، الخلق يرجعون إلى الله تعالى عباد الله، فالذي يستفيده عباد الله الله يرضى به. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد للعباد للناس أن يعملوا صالحا لأنفسهم، أن يعملوا حسنا لأنفسهم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. إذن القرآن الكريم شو يقول؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله على العباد يعني تفضل عليهم، والله ذو الفضل العظيم. زين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. استضعفوا يعني شنو؟ استضعفوا عدنا كلمة ضعف، وعدنا كلمة كبر أو تكبر. إذا إجانا بالنسبة للإنسان الضعيف اللي واحد يسيطر عليه، أو واحد يريد يجيبه حتى يتحكم به وأمثال ذلك، هذا شو يصير؟ هذا يسموه استضعاف. ويسم هالأيام طبعا لما نجي احنا نشوف مقابل الكلمة هذه شنو؟ مقابل كلمة الاستضعاف استكبار. استكبار يعني استعلاء، اللي نسميها الأيام استعمار. فاستعمار وإن كان هي كلمة استعمار في الأصل استعمركم في الأرض، يعني طلب منكم العمران، بس هذول يطلبون عمران الأرض من أجل مصلحتهم، ولذلك يسموه استكبار في الشريعة في القرآن في الأحاديث، ويسموها استعمار بلغة العصر، يسموها استعمار. زين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد نمن عليهم بالعزة بالحرية بالكرامة، نخلصهم من الاستضعاف ومن استعلاء الظالمين عليه. نجي احنا بالنسبة الى الاستضعاف، استضعاف كم نوع؟ نوعين. اكو عندنا استضعاف مادي، واكو عندنا استضعاف معنوي. الاستضعاف المادي شنو؟ يعني واحد يجي يستحل ارضك، يسيطر عليه، يسيطر على اولادك، على بيتك، على اموالك، ماديا مو معنويا ثقافيا. هذا اللي نشوفه، يجون المجرمين وتتحد كلمة المنافقين حتى ممن يدعي الإسلام، وحكام الجورم يساعدوهم، ويجيبون داعش وداعش وأمثال ذلك برأي الاستعمار وبهداية الاستعمار وبتحريض من الاستعمار حتى يستعلي بعض المسلمين على البعض الآخر، حتى يستعمر بعض المسلمين البعض الآخر. وإلا ناس قاعدين ببيوتهم مسلمين، زين، تجندون أنفسكم وتجندون هؤلاء المرتزقة من 80 دولة جايين، من 80 دولة حسب التقارير. يجون ذولا شي يسوون؟ شكو عندهم بالعراق؟ شكو عندهم بسوريا؟ هذول التونسيين اللي ما عندهم شغل خلي يروحون يحلون مشاكل تونس، وذول الليبيين خلي يروحون يحلون مشاكل ليبيا، وذول السعوديين خلي يحلون مشاكل السعودية والأفغان أفغانية. زين، والعدو اللدود اللي عندنا الاستعمار الغربي وإسرائيل، هاديهم ما عندهم شغل وياهم، جايين بس يلا يذبون ضيمهم على المسلمين المعتدلين، وإلا ذول المتطرفين من عندهم من جماعتهم وياهم رأيا قالبا وقالبا. وخصوصا يجون بالنسبة إلى الشيعة، شيعة أتباع أهل البيت اللي ما منهم ضرر ولا يريدون إلا الخير للمجتمع، يردون يقضون عليهم حتى تبقى الساحة خالية للظلم والظالمين والاستكبار والمستكبرين، وحتى يسهلون الأمور للاستعمار الخارجي للاستعمار الغربي. هذا شغلهم، وإلا إسرائيل مرتاحة، دول الإسلامية شوف فيما بينها قتل وسفك الدماء وهتك الأعراض وإلى آخره. زين، فإذا هذا شيء سموه، هذا سموه استضعاف مادي، وأكو عندنا استضعاف فكري أو استضعاف ثقافي. استفدت لي زين؟ استضعاف ثقافي يعني يحاولون أن يأثرون على عقائد الناس ويبعدوها عن العزة، يبعدوها عن الحرية، يبعدوها عن الخير، يبعدوها عن العادل، ويخلون الناس أتباع لهم ومطيعين لهم، وما يقدر أحد منهم أن يتكلم أمام الحاكم حتى إذا كان مسلم، لا إلى حق الاعتراض، لا إلى حق الاحتجاج، لا إلى حق العتاب، أبدا أبدا. صنم وساكت لازم يصير، مطيع، حيوان مطيع يركض وراه، وهم يتحكمون بالحكم، يتحكمون بالأموال، يتحكمون بالأعراض، يتحكمون بالناس. ولذا هذا اللي تشوفه أنت، هذا تاريخنا، هذا تاريخ المسلمين، اقرأ شوف الحاكم شنو كان. الحاكم المسلم خليفة الأموي أو العباسي أو العثماني أو ما شابه، هو الحاكم المطلق، ظل الله في الأرض، خليفة الله في العباد، كل ما الله تعالى يريد يخلي هذا ينفذه، وما لك حق أنت تحكي شيء، لأن هذا ينفذ أوامر الله. هالشكل خلوا في أذهان الناس، هالشكل خلوا في عقول الناس. إذن هذا الاستضعاف الفكري، يعني الوسيلة اللي بواسطتها تمكنوا من أن يسخروا عباد الله، يطوعوا المسلمين، شنو؟ التضليل الديني. تفت لي زين؟ التضليل والتغفيل باسم الدين، لأن يعرفون أن الدين إلى أثر في المجتمع الإسلامي، فقال لك أن كلها بالقوة إحنا ما نقدر نجي نطوعهم، فلازم نجيهم عن طريق ديني. فكرة يمي، شوف ايش قاعد أقول، وهذه الأمور تابعها وفكر بها واقرأ التاريخ الإسلامي، خصوصا تاريخ الحكام، تاريخ الملوك، تاريخ الخلفاء، أكثريتهم الشكل الساكم نفر شوية زينين، عمر بن عبد العزيز، أحمد الناصر لدين الله العباسي كم واحد، وإلا البقية الأكثرية هالشكل، يرى الناس عبيدا له ويحكم فيهم بما يشاء. مين جت هذه؟ احنا لما نجي الى القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمن، الله تعالى يريد العزة للمؤمنين. اذا واحد مسخر للحاكم الظالم ويتجب طاعته عليه وما يجوز لان يخرج عليه ولا يتحرك بحركة ضده، هذا معناه استعمار، هذا استبداد، هاي دكتاتورية. هل أمر الله بهذا؟ النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله، الله سبحانه وتعالى يأمره، ذاك الذي خلقت السماوات والأرض من أجله، لولاك ما خلقت الأفلاك. الله تعالى يخاطب ويقول له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اخفض جناحك، صير متواضع. بينما هالدكتاتورية هذه بالعالم الإسلامي، أي واحد اللي يأمر به الحاكم، تقرأ شوف أيام بني أمية، أيام بني العباس وغيرهم، ماكو قضاء وحكومة وما أدري إيش، محاكمة، فلان جيبه إذا شوية خالفه اخذوا ضربوا عنقه، احيانا بالمجلس يضربون عنقه. زين، حساب، كتاب، قضاء، محاكمة، بأي دليل، قانون، ليش ضربته، ليش اقتلته، على شنو؟ ماكو. هذا هذا هذا اللي نرى. حجر بن عدي رضوان الله عليه، الشخصية الإسلامية العظيم، حجر بن عدي من خيرة الصحابة، هذا شنو شنو ذنبه هو وسبعة ثمانية اللي وياه؟ ذنب أنهم يحبون علي بن أبي طالب، وذنب أنهم ذنبهم أنهم يكرهون ويبغضون الظلم، ظلم بني أمية ما يتحملوا، مو أكثر من هذا. زياد بن أبي شتفهم وداهم إلى الشام قبل ما يوصلون إلى دمشق، المكان المعروف اللي مدفون به واللي الجماعة خربوه ونبشوا ما ادري شنو سووا بعد، لعنة الله عليهم ذول المجرمين. سهل صحابي هذا مع هذا، لانه خالف سيدهم معاوية وربهم معاوية الههم معاوية، ما دام هذا خالفهم هذا هو بعد حكم الله، هذا حكم السماء، هذا ما لحق الحياة. قال يا بعرض عليهم الجماعة البراءة من علي. شنو هاي من الدين بالله؟ أصلاً أنت عندك بالإسم أكفت قانون، أكفت مادة قانونية أن إذا واحد قال له لا تبرى من فلان ما تبرى، حكم الإعدام. وبعدين واحد يتبرى من من؟ يتبرى من علي ابن أبي طالب؟ يتبرى من علي يعني شنو؟ يعني يتبرى من دينه، يعني يتبرى من وصايته، من ولايته. فما قبله الجماعة، مدوا أعناقهم وقتلوا رضوان الله عليهم. إذن لما ترجع أنت إلى الحكم الإسلامي، مو الإسلامي، حكم المسلمين أو حكم حكام المسلمين، شوف القضية هكذا، ظلم وجور واستبداد، وماك واحد يقدر يحكي. هل هذه عزة الإسلام؟ هل جاء الإسلام بهذا؟ يعني هذول الأنبياء السابقين 124 ألف نبي الله أمرهم أن يخبروا عن رسول الله نبينا، بشر عيسى بن مريم وموسى ونوح إلى آخر إبراهيم بنبينا، بشروا بدولة نبينا، بشروا بشريعة نبينا، يعني بشروا بأنه ترى الأمور موحدة ليزيد بن معاوية أن يحكم المسلمين بالله عليه، أو معاوية أو عبد الملك بن مروان أو الحجاج أو صدام أو آل ما أدري خليفة أو آل سعود أو ما شابه ذلك. يعني هيك شيء ماكو عندهم شغل أن ينبهون ويبشرون، يا بالحكومة العادلة الإسلامية راح تظهر وسيدنا معاوية وسيدنا يزيد هذا يحكم. الله شلون هيبة واقعنا، ونفتخر على الأمم كلها، كلها نفتخر عليهم. لا إله إلا زين. التفت لي يا أخي كدراسة للتاريخ ودراسة للقضايا الاجتماعية اللي مرت بالعالم الإسلامي، هذه من إجت؟ يعني شلون صاروا الناس أذلاء للحاكم الذي يدعي الإسلام؟ حاكم بس شهادتين، زين، ماكو عدل الإسلامي ولا خير الإسلام ولا ولا لا. شوف شنو الطريقة التي استخدموها. معاوية ابن أبي سفيان إجا درس الوضع الاجتماعي في العالم الإسلامي، شاف الناس في أيام الأول والثاني وست سنوات من أيام عثمان أمور هادئة وماشية، والناس مشغولين بالفتوحات ومشغولين بأمورهم، كثير منهم اللي يحفظون من القرآن الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى آخره، أنه الإسلام يشجب الظلم والظالمين. زين، في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم كثير أكو روايات وأحاديث تنهى الناس عن الركون إلى الظالمين وعن التعاون مع الظالمين، لأن الإسلام دين العدل ودين الحق. لكن قام يخربط عثمان 6 سنوات الأخيرة من عمره، فتح الباب وفسح المجال لبني أمية، مروان والحكم وفلان ومعاوية إلى آخره، أن يعيثوا في الإسلام فسادا. ولذلك بيت المال بيدهم، المشورة بيد مروان جنابه، الحكم بيد بني أمية، يلعبون بكما يشاءوا، إلى درجة أن الصحابة الكرام ضاجوا منهم، مو بس الصحابة، الصحابة في المدينة وبالإضافة إلى الصحابة أهل العراق، أهل مصر، مناطق متعددة اللي كانوا بيها ولاة عثمان، اجتمعوا في المدينة ثاروا ضد عثمان، وأخيرا النتيجة قتلوه وهو في بيته. هذا ما بكلام، اللي قتله مو أهل موسكو ولا أهل واشنطن، واللي قتله منه هم نفس الصحابة، نفس الجماعة اللي كان يعيش بين أظهره، لأنه بعد هذه الروايات المخذلة والمضللة بعده ما جاية، لأن دول صحابة ويدرون سامعين من رسول الله، ما تنطلي عليهم هالأحاديث الباطلة. لكن بعد الإمام علي سلام الله عليه قام يستعمل معاوية ابن أبي سفيان طرق ملتوية في سبيل تضليل الناس بالطريقة الدينية، بواسطة الدين ضد الدين، واسطة الدين يعمل ضد الدين. شنو سوى؟ اكتفت لي زين. أولا جاب جماعة اللي عندهم لحى طويلة وعندهم جبب عريضة ويسموهم صحابة، حتى لو كان من المنافقين. انت لاحظ المنافق، القرآن سورة عنده باسم سورة المنافقون، في سورة التوبة يقول ابن عباس هي السورة الفاضحة التي تفضح المنافقين. منافقين منهم؟ منافقين مكتوب بقصته منافق؟ لا، مع الرسول يروح ويجي ويمشي وغزوة وفلان وفلان، لكن ما يعتقد بما يقوله النبي ولا يعتقد بما يقول بما يقوله القرآن. زين، هذول التفت لي شنو استعمل معاوية، وهذه وثيقة تاريخية من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي لا يكذب أبدا، موجودة في نهج البلاغة، فالإنسان يقدر يستفيد من هذه الوثيقة التاريخية حتى يتعرف على مجريات الأمور. لاحظوا يا إخوان، إحنا إذا رجعنا إلى ما يقوله العلماء منهم من إخواننا السنة، طبعا الإمام علي عليه السلام عنده كلام، يقول الجماعة اجوا واستخدموا بعض من عليه سمة الصحابي وإن كان منافقا، وهذا عنده معنوية وعنده احترام في المجتمع. الله، صحابي شاف رسول الله، سمع حديثه، تعلم من عنده، بناهم من هذا إذا شاف رسول الله يعني صار قديس، بعد صار قديس ملك صار. اللطيفة هم عدهم الصحابي منه، مو هذا اللي يعيش مع رسول الله مدة يتأدب بآدابه يتخلق بأخلاقه، لا، حتى لو نص ساعة شاف النبي سلم عليه وشهد الشهادتين، هذا صحابي بعد، هذا صار قديس. لو كان هو شيطان الآن هالنص ساعة هالساعة صار قديس. المشكلة هذه، أولا هذه لا العلم يساعد عليها ولا العقل يساعد عليها ولا التاريخ يساعد عليها. شنو هذه؟ كن فيكون عندنا إحنا أنه بس هذا إجا شهد الشهادتين وفت ساعة بقى مع النبي وسموه صحابي فهذا صار قديس. على أي أساس؟ تعرف هاي الآثار كما يقول علماء النفس والاجتماع، هاي آثار السابقة مالت الجاهلية والكفر ونجاسة الشرك، هذه كلها باقية في ذهنه. هاي يردلها مدة يلا تنغسل، يردلها مدة يلا تتنظف قلب هذا الإنسان. فذولا لا أخذوها على هاي، على أساس الناس يقولون ذولا خشوا، فقاموا يصيرون شنو؟ يصيرون عملاء الحاكم، عملاء الحكام، يأخذون منهم أموال، يطوهم مناصب، هذا حاكم بفلان مكان، ذاك حاكم بفلان مكان، زين، والناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، الناس على دين ملوكه، فأكلوا الأموال الضخمة وقاموا شي يسوون؟ شي استفاد منهم معاوية؟ استفاد منهم أن وضعوا أحاديث عن رسول الله، كذبوا على رسول الله، عن رسول الله تجبر الإنسان المسلم على طاعة الحاكم وإن ظلم وإن جار وإن فسق وإن خرج من الدين بأعماله، لكن ما دام شهد الشهادتين وحاكم مسلم فيقدر واحد يحكي. سأنا أذكر لك بعض النصوص، تابعني، صلي على محمد وآل محمد. محمد أبو زهرة، الشيخ محمد أبو زهرة من علماء الأزهر، رجل محترم عنده كتابات ومؤلفات كثيرة في المذاهب في الشخصيات، أكو عنده كتاب المذاهب الإسلامية صفحة 155 المطبعة النموذجية، راجعها إذا تريد. يقول هذا هو منه من علماء السنة، يقول قال ابن حنبل يعني أحمد والشافعي ومالك، دول ثلاثة من أئمة المذاهب الإسلامية، يجب الصبر عند جور الحاكم. مالك حق تحكي شيء، مالك حق تعترض، مالك حق تعتب عليه، يجب تصبر الصمت، ذليل مد رقبتك يضربوه عجول، مالك حق تحكي، زين، أي لا يجوز الخروج عليه ولا الاعتراض عليه. وذكر في صفحة 158 عن الصحيحين، صحيحين البخاري ومسلم، أن رسول الله قال من ولي عليه وال حاكم، يعني محافظ وزير رئيس الوالي، بعد من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، شاف هذا عاصي فاسق فاجر، أمر بالمعروف ماكو، خلص مات الأمر بالمعروف، نهي عن منكر ماكو، مات مع وجود بني أمية، ماتت هذه الأشياء السنة. يقول فليكره ما يأتي من معصية، يعني أضعف الإيمان بقلبه مو راضي جنابه، أي يحكي ممنوع، يمد إيده على سلاح ممنوع، يعترض مظاهرة شيء ممنوع، فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزع النية عن طاعة، لا لا لا لا، لأن هذا خلاف حكم الله، لأن هذا وكيل الله بالأرض، ما دام وكيل الله بالأرض فمعناه ما لك حق أن تعترض على وكيل الله. زين، نسبوا إلى رسول الله، هذا الحديث لا تسبوا الولاة، شوف حتى حكي وتسب وتنتقص ما لك حق، فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر. شوف شلون يفشون هوا الإنسان، شوف شلون يذلون الإنسان، شلون يستخفون بعقول المسلمين، شوف طريقة هادئة. يا بلا تسبوا، ليش؟ إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر، خب تهم، وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر، لازم الصبرون. وإنما ليش يا بن صبير؟ يقول وإنما هم نقمة الله، ينتقم الله بها ممن يشاء. يعني هم إجماله، يعني إذا الحاكم المسلم مو راضي عنك، الله مو راضي، أثاري الله سلط عليك، يريد ينزل عليك نقمة وعذاب ويهينك وسلط عليك هذا، فأنت طنبخ مطيع، ما لك حق تحكي. شوف، وإنما هم نقمة الله ينتقم الله بها ممن يشاء، فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب، لا يجوز شرعنا، واستقبلوها بالاستكانة والتضرع. يعني أكثر ذيل، يعني أكثر يستخفون بعقلك، يعني أكثر خشوع كون الصير عندك. هذا شوفه كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة 10، الرواية عن الحسن البصري. من هذه الروايات والأحاديث الموضوعة ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال، شنو قال؟ سيأتيكم ركب مبغضون، راح يجوكم الشام، راح يجوكم منو، يطلبون منكم ما لا يجب عليكم، يطلبون منكم يو الطاعة يو أموال يو يأخذون أشياءكم، فإذا سألوا ذلك فأعطوهم، أعطوهم ولا تسبوهم. يا سبحان الله، بالله عليك، هذا دين؟ هذا عدل؟ هذا دين؟ هذا دين الله؟ هذا يو دين الحكام الظلمة؟ هذا يو هذا استعمار؟ هذا. ونسب إلى ابن مسعود أنه قال صلى الله عليه وآله: إنكم سترون بعدي أثرة. أثرة يعني يقدمون مصلحتهم الجماعة على مصلحته، وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ شوف النبي ايش قاعد يعلمهم، علمهم على الخنوع. نقول يا أبا المسيحيين يجيبون كلمة عن المسيح مو معلومة صحيحة. إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، خلي صفقك صفقة ثانية، ذاك الوقت تصير خوش آدمي، أنت تصير من عباد الله الصالحين. هنا هم نفس الفكرة قاعد يجيبوه. شوف، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا لهم حقوقهم واسألوا الله حقهم. عجيب، انت اطي هذا اللي اسمه وروح يا الله اطيني، شلون اعطي؟ ما ليش انت اطيته لهذا؟ على اي اساس اطيته للحاكم الجائر؟ اخذ من عندك اموالك ظلما وعدوانا، وبعدين بعدين روح اطلب من الله، مين يطيك؟ انت اندلك بزبيل؟ زين، خل اذكر لك بعد وحدة اخرى، حتى هذه النصوص تعرفها ثابتة عند الجماعة ومشوا عليها. ورد عن الحسن البصري في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث وثورة شبيب الشيباني، ثورتين عظيمات قامن ضد الحجاج بن يوسف الثقفي السفاك السفاح المجرم. يقول هذا كان جالس منه شيخ حسن البصري، مع احترامنا لأهل البصرة، كان جالس في المسجد أيام الثورة، الناس في ثورة وغليان ضد الحكومة حجاج بن يوسف الثقفي الظالم السفاك. هذا شيء يسوي؟ يخذل الناس، ينهى الناس عن الخروج على الدولة. فقال له بعض هؤلاء: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدماء وأخذ الأموال وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال الحسن: أرى أن لا تقاتلوا. شوف هذه إبرة مسكنة، شوف شلون هذه كبسولة مسكنة مهدئة. أرى أن لا تقاتلوا، فإنها إما أن تكون ولايته عقوبة من الله، فما أنتم براد عقوبته؟ شوف شلون يدخلها بالدين، شلون تضليل ديني باسم الدين يهتك حرمة الدين. ثم قال كلمته المشهورة: يا أيها الناس، والله ما سلط الله عليكم الحجاج ما سلط الله عليكم الحجاج إلا وأنتم مستحقون لذلك. شو تسوي له الطيبة؟ شلون تخذيل للناس؟ شلون تطويع للناس؟ المن المن للحكام الجائرين. حتى المجتمع الإسلامي أي حركة ميت نايم. نعم هم وربعهم يلعبون، هم وربعهم يفعلون ما يشاءون. حتى تعرف إيش قد فرق بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء أو كثير منهم. الحسين كل هذه الأشياء سمعها، كان أيام معاوية بعدين أيام يزيد، كل هذه الأشياء سمعها وعلمها. مقابل هالتخدير، مقابل هالتضليل، مقابل هال سيطرة على الناس واستضعاف الناس، شنو تسوي؟ شوف كلمة الحسين. الحسين صحابي، والحسين قرابة وابن رسول الله وقرة عين الرسول، وذولاك المنافقين من الصحابة اللي جابوا هيك أحاديث، ذولاك صحابة. من اللي صدق يحكي؟ من اللي يحكي عن الدين الصحيح؟ من اللي يفهم الناس الدين الصحيح؟ تدريش قال أكو منطقة، اسمعني، أكو منطقة في طريق المدينة أو طريق مكة والكوفة يسموها البيضة، منزل من منازل الحاج. الإمام سلام الله عليه إجا ليه الحر بن يزيد الجعفي ويا 1000 نفر ورادوا يلقون القبض عليه ويودوا إلى الكوفة. صار كلام بينه وبين الحسين عليه السلام، قال له زين أنا يعني أنا قبل، قال له ما أنا ما أنا جاي، أنا جاي هالشكل أريد أعتدي على أحد أو أريد أتحرش بالحكومة. أنا دعوني وقال يا بشو جيبوا، جيبوا كيسين متروسات كتب، 12,000 كتاب من أهل الكوفة يطلبون منه أن يأتي إليهم وأن ينقذهم من ظلم بني أمي. وزين قال هذول دازين علي وأنا جاي. الحر رجل شريف ونبيل، وإن كان موظف ضابط عند الجماعة لكن أكو عنده نبل، ما عنده خبر. قال له والله أنا ما أدري بهاي الكتب، فأنا راح أدز رسول ورسالة إلى ابن زياد أفهم الموضوع. أقول له يا أبا هذا ما جاي هجي، وإنما جاي لأنه مبعوث عليه ومدعو ومن أهل الكوفة هم داعي، فهو لبى دعوته. زين فدز رسالة ورسول إلى ابن زياد. صار وقت الصلاة، شوف النبل اللي عند الحر. صار وقت الصلاة، الإمام قال له صلي بجماعتك واحنا نصلي بجماعتك. قال له لا يا ابن رسول الله، صلي ونصلي وراك. شايف الداعي؟ يعني شايف هذا جاي ضابط من قبل بني أمية ويريد يأسر الإمام ويدخل إلى الكوفة جبرا وقهرا، بينما هو يقول له انت صلي ونصلي وراك. شو المهم، الحسين صلى ثم خطب هذه الخطبة، التفتوا لي. قال أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذكره الشرف والصلوات، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. يعني هذا شريك الظالم، شريك العاصي في أعماله. ثم هاي مقدمة إجا للنتيجة. قال ألا وإن هؤلاء القوم، يعني بني أمية، ألا وإن هؤلاء القوم أحلوا حرام الله، حرموا حلال الله، استأثروا بالفئ يعني بالأموال، الأموال خلوها إلهم ما يطوها للشعب، أظهروا الفساد، عطلوا الحدود، وأنا حق من غير. شوف ايش قد فرق بين كلام الحسين وبين كلام ذول المرتزقة اللي كذبوا على رسول الله ووضعوا أحاديث للخنوع والخشوع والذل والطاعة المطلقة للدكتاتورية الحاكمة، للظلمة، لحكام الجور والباطل. ايش قد فرق بين هذا؟ ولذلك شافوا صوت الحسين خطر عليه، اسمعني، صوت الحسين خطر عليه، لأن هذا الصوت إذا وصل إلى أعماق الناس وإلى آذان الناس راح يستيقظون. الناس نايمة، الناس ما تدري هيك حكوم عندهم، يشوفون ذول المرتزقة جببهم عريضة، كل من يقول قال رسول الله تجب طاعة الحاكم وإن ظلم وإن أسر وإن أخذ أمواله، بينما هذا وين الحسين إيش قاعد يقول؟ والحسين أصدقهم، ولذلك خافوا من الحسين، وخافوا من صوت الحسين، وخافوا من ثورة الحسين، وخافوا يأثر على عقلية المسلمين وعلى نفسية المسلمين، ولذلك قابلوه بشدة. فلا بالله عليك، بالله عليك، هذا الحسين عليه السلام كم نفر وياه؟ حسين كم نفر وياه؟ ويا 100,000، ويا 20,000، ثم كلهم 70 أصحابه، و18 واحد أهل بيته، يو 72 إذا كان الأمر هذا، يعني كلهم حوالي شقد؟ كلهم حوالي 100 مو شي؟ حوالي 100 تدري شقد جمعوا له؟ لسا 100 خلي كل واحد قباله 10، قد يصيروا 1,000، خلي قدامه مثلا 20، لا شوف جمعوا له أصح الروايات، طبعا احنا الروايات عندنا 50,000 و70,000 و100,000 وإلى آخره، عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها وطل وحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها. هذه اتصال من الكوفة إلى الشام، مراكز عسكرية عندهم كلهم اتصل على أهبة الاستعداد، شو وقت ما يصيحوا لهم يجون، إمداد يردون يجون. الحسين عليه السلام حوالي 100 وياه جمعوا له في أصح الأخبار، رواية عدنا عن الإمام زين العابدين، ورواية عدنا عن الإمام الحسن أنهم كانوا 30,000. 30,000 يعني شنو؟ قسمهم على 100، يعني كل واحد من أصحاب وأنس أهل بيت الحسين قابل 300. إيش دعوة؟ شنو صاير؟ حرب عالمية؟ إيش قد جايب الحسين وياه؟ 5,000؟ لكن يردون يخنقون هذا الصوت، يردون أن لا يطلع هذا الصوت إلى الناس حتى لا تنتبه الناس، حتى لا تعرف الناس عزة الإسلام، حتى لا تعرف الناس الإسلام الصحيح هو ما جاء به محمد وآل محمد، إسلام الصحيح مو ما جاء به معاوية ويزيد عبد الملك بن مروان وأمثال ذلك، هذا إسلام مزيف، هذا إسلام باطل، بينما الإسلام الصحيح إسلام رسول الله وأهل بيته الطاهر. هذه لمحة عن تاريخ الماضي، تعال الآن تاريخنا المعاصر، شوية التفت لي يا أخي، تعال إلى تاريخنا المعاصر. تاريخنا المعاصر بعد ما قامت الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية، والسيد رضوان الله عليه قام بثورة ورجل مرجع وعالم كبير من علماء الدين ويعرف الأمور السياسية والشرعية، زين شوف الجماعة الاستكبار العالمي حسب الخطر، لأن الفكر الشيعي فكر أهل البيت خطر على الاستعمار، خطر على الظلم والظالمين. ولذلك استعان بمن؟ استعان بعملائه من المسلمين، من حكام المسلمين، استعان بهم، لأن هذا الموضوع مو بس ضد الاستعمار، هذا الموضوع ضد حكام الجور، لأن كل واحد من عندهم يرى نفسه واجب الإطاعة. أما لما تجي أنت إلى الحكم، إلى الفكر الشيعي، فكر أهل البيت، يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا حديث نبوي كلهم يروه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، يعني هذه هم قضية يكون ألفت النظر إلها وإن كان يردلها دراسة. أنت تعرف أن الله تعالى نزل القرآن، القرآن كتابه هداية، كتابه خير، زين، والقرآن هو المصدر الأول للتشريع إذا تريد تعرف حكمك الشرعي منه. حتى هم الجماعة إيش قالوا؟ قال صاحبهم حسبنا كتاب الله، زين، حسبنا كتاب الله. تعال أنت الآن ارجع إلى المذاهب المختلفة، تعال ارجع إلى كتبهم، شوفوا يقولون هذه الأحاديث التي يرويها بعض المسلمين من أن النبي قال إذا وردكم عني حديث، اسمعني زين، فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فقد قلت، وما خالف كتاب الله لم أقل. ذولا جاءوا قالوا شنو؟ أبدا، شنو كتاب الله؟ الحديث وما ذكره المحدثون حاكم على القرآن، مو القرآن حاكم عليه. ولذلك الأحاديث اللي واردة وصلتنا من الصحابة، من التابعين، من غيرهم، هي الصحيحة وهي حاكمة على القرآن. ليش؟ لأنه لما القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وها قد يحكي على الظلم والظالمين وينهى عن الظلم، بعدين يجيك شيخ فلان ويقول أنه النبي أمر بطاعة الحاكم الحاكم المسلم وإن جار وإن ظلم، شلون يتفق هذا بهذا؟ تدري شو يقولون؟ الله أكبر، ما أدري هذا الفكر الإسلامي هذا من أين، ما عدا الشاطبي شفته أنا اللي خالفهم ورأيه مقارب لرأي أهل البيت وشيعة أهل البيت. يقولون هذا كلام الزنادقة، شنو؟ اعرض كلام رسول الله واعرض الحديث على كتاب الله، هذا الكلام الزنادقة، هذا كلام من يريد أن يخرج عن الدين، هذا الحديث هو الذي يمشي عليه، وهذا البلاء. مع العلم أنه القرآن، القرآن حق، والقرآن نازل من السماء، ما بي كلام هذا، ما بي شك ومو ظن. أما الحديث ربما صحيح، ربما مو صحيح، مظنون، ضعيف إلى آخره. لكن شوف شلون داور كيسة سووا في سبيل إخضاع الناس إلى حكم الحكام. الجمهورية الإسلامية لما صارت شافوا الناس أنه شافوا الاستعمار أن هذا الشعب المؤمن اللي أكثره موال لمدرسة آل محمد صلى الله عليه وسلم، طردوا الاستعمار وطردوا أتباع الاستعمار وعملاء الاستعمار، ووقفوا على أرجلهم يريدون العزة والحرية والكرامة للشعب المسلم، وبقوا على هذه. سووا لهم الحرب مال 8 سنوات ما نجحت القضية، قاوموا، قاموا يحيكوا لهم أشياء ضدهم ما نجحوا. تدري من جملة الأشياء اللي سووها، ما أدري تدري بالكتب ولا بالسعودية، من قيام الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية إلى الآن آلاف الكتب، آلاف، ما أقول لك اسمه، آلاف الكتب ألفت، ملايين من عدها طبعوها بالمال الحرام نشروها بالعالم الإسلامي. ضد من؟ ضد الشيعة. شيعة مجوس، شيعة كفر، شيعة رفضة، شيعة كذا، شيعة كذا. يعني ما عندكم أنتم قضية ساخنة غير قضية الشيعة؟ هذا الاستكبار العالمي، هذا الكفر العالمي، هاي الصهيونية، هذول الظلم المجرمين، هاي الكابارات، هاي دار الفسخ والفجور، هاي الملاهي، هذا الفساد المعلن في العالم الإسلامي وغيره، ما تحاربوه. ذولا مو خطر عليكم، بس الشيعة خطر عليكم. ليش؟ لأن الفكر الشيعي يتمشى مع الضمير الإنساني، مع العقل الإنساني، مع القلب البشري اللي يطلب الحرية ويطلب العزة والكرامة ويكره الخنوع والخضوع للباطل. ولذلك الحسين، اسمح لي، الحسين عليه السلام يوم عاشوراء شو يقول؟ يقول: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنيا. تصير حر، عبد أنت، عبيد الأمة، عبيد ابن زياد وعبيد عمر بن سعد وعبيد يزيد وعبيد هالمسوخ هالظلم المجرمين، أنت تصير عبد لله. الناس عبيد الدنيا، الإمام الحسين قال الناس عبيد، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشه فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. إذا صار امتحان ليميز الخبيث من الطيب، ذاك الوقت الديانون يقلون، يعوفون الدين من أجل الدنيا، يخذلون الدين وأهل الدين. زين، هذا النهج الذي سار عليه الحسين هو الذي سيسير عليه حفيده الأعظم الإمام المهدي المنتظر. شو يسوي؟ الأنبياء اجوا من أجل تحقيق العدل وإحقاق الحق وإبطال الباطل. قسم من عدهم وصلوا إلى نتيجة، قسم ما وصلوا إلى نتيجة، قتلوهم، عذبوهم إلى لكن الذي يحقق أهداف الأنبياء وآمالهم هو الإمام المنتظر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بعد، ونجعلهم أئمة، مو نجعلهم رعية، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قلت واحد من علمائنا الأبرار يقول: لا تستعجلون، صاحب الزمان ما راح يظهر الجبل العجل. ليش؟ قال: لأنه أنتم مو قدها، إحنا مو قدها. يقول الإمام صاحب الزمان كما يقول القرآن يريد من عذنا أن نكون أئمة. إمام يعني شنو؟ يعني مقتدى، يعني يقتدون به، ويكون يريد ذيل يصير، ويريد يصير ذيل ويصير رعية. فيريدكم أئمة تكونون، واجعلنا للمتقين إماما. فيريدكم بهالمستوى، العالم كله تسخروا، العالم كله تهدوا، العالم كله تدعوا إلى الخير العالم، فأنتوا بعدكم مو بهالمستوى هذا حتى ينهض صاحب العصر والزمان ويعتمد عليكم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه. ولذلك بعض اللي يعاتبون الإمام عتاب شديد، والليلة ليلة الجمعة، اللي يعاتبون الإمام عتاب شديد أظنهم يؤذون الإمام، لأن أكو قصة للإمام مع سيد حيدر الحلي رضوان الله عليه، سيد بسيد يعرف تكليفه ويا الإمام، لكنه كلام قاسي، عتاب شديد بحيث الإمام ما تحمل العتاب مالته. يقول له في قصيدته المعروفة: مات التصبر في انتظارك، مات بعد ما مجال، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوع، قد مزق الثوب الأسى. أسى يعني الصبر، قد مزق الثوب الأسى وشكت لواصلها القطيع، إلى أن يقول سيدي ماذا يهيجك؟ ما تقول لي شو أسوي لك، أقول بعد شحت من هاي المصائب اللي مرت عليكم اللي تهيج الإنسان الغيور، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأشد من تلك الفجيعة؟ أترى؟ يقول سيد حيدر الحلي قصة أكو، كان يطلع كل حسب ما ينقلون كل يوم عاشوراء كان يحضر له قصيدة من السنة للسنة، يسموها الحوليات، حول يعني سنة، فيحضرها يرتشها يرتبها، يوم عاشوراء يروح الكربلة يقراها، أما الناس يبتون هم ياخذوها منه الأدباء الخطباء المنشدون. يقول فالسنه من سوى هاي القصيده طلع من الحله يرد يروح، في اثناء الطريق مر على بستان قال خل استقر شويه هنا، هو هم كان يحفظ القصيده مو يقراها على الورق، فمتمعن بها. يقول لي جاني فد واحد اعرابي لابس عقال وغتره، والسلام عليكم السلام، قال لي سيد حيدر اقرا لي من هاي قصيدتك. هو ما كان يقرا القصيده على اي واحد ولا بيت واحد منه حتى لا حد يدري بيه، فهيبه ذاك اخذته. يقول له اول قال له سيد حيدر من عرف هذا الاعرابي، ثم يقول له اقرا لي من هاي قصيدتك. زين مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. تعجب هذا مين يدري هاي القصيدة. يقول قمت أقرأ له أنا تلقائيا، قمت أقرأ له هو يبكي ما أدري منه، يبكي يبكي. هناك وصلت إلى قوله أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، يا فجيعة يا سيد حيدر حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلت آل أميه ضام الى جنب الشريعه، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا. يقول صاح كفى يا سيد حيدر كفى، احرقت قلبي، والله ليس الامر بيدي وانما بيد الله. ثم غاب عن فعلم أنه هو الإمام المهدي. لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح. بارك الله بيك شارك، جزاك الله خير، يسمعك أمير المؤمنين والحسين والإمام المهدي شاركك بالمصيبة. لو تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح، خدمت واصل ترى يغيب والدمى مني يسيح، شايم عضيد وكم ولد لي قضى قبل ذبيح، واحد يضل عشر يعاي واحد احمل جثته، شيعتي واللي كسر ظهري ونحل من القوى، وحدة على النهر لما انطايح شيال الهوى، وصلت يمه ولقيتك مخة ودموما سوى، لا إله إلا الله. والجفوف مقطعة يذوب القلب من شافته، وقف على أخي صاح الآن انكسر ظهري. ما قال هالكلمة ترى بالإسم إلى أحد أبدا، قال الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. سوى بعد يا شاعر يا راثي، يقول تخاصر تخاصر يمع ضيد حسيا، وادعى يا حد راسك عضي يدقو وادعى يا دريتش عمل فقدك بي وادعى يا اكسرت ظهري وعدو شمت بي والله اكسرت ظهري وعدو شمت يا يا إتبي يا لفظ أنفاس الأخير ذهب إلى ربه يقول قام حسين محني يا ضلوع يعني ما يقدر يعدل قامته الآن انكسر ظهري انت ظهري كنت يا أبا الفاضل يا أبا قام حسين محني يا ضلوع مثل صب المطر صب ندموع اجى للخيام ها طلعت صارخه زينه يا ببلوعه يا تقل طاح اخوي وقمت عنه جيت انا وحدك اين اخي العباس يقل لها يا زينه براح عباس وراح الضغم اللي يرفع الراس وظل عقبه ينوح الدرع والطاس وصاته يسال منا على اهلنا عباس تسمع زينب انت تدعوك ملي يا حماي اذا العدا نحروني اخواني هذا دعاء ليله الجمعه نسلم على الامام المهدي عجل الله فرجه بارك الله بيكم على حيلك جزاك الله خير وآخر الدعاء بالتماس من الإمام أن يشفع لك في قضاء حاجتك وكل احنا عندنا حاجات خصوصا هاي الحاجة العامة بانتصارنا إن شاء الله على داعش وعلى المستكبرين وعلى المنافقين وعلى أتباعهم وأشياعهم وياي اقرأ بارك الله بيك بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله الكامل التام الشامل العام وصلواته الدائمة وبركاته القائمة التامة على حجة الله ووليه في أرضه وبلاده وخليفته على خلقه وعباده وسلالة النبوة وبقية العترة والصفوة صاحب الزمان ومظهر الإيمان ومعلن أحكام القرآن ومطهر الأرض وناشر العدل في الطول والعرض والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر المرضي وابن الأئمة الهداة المعصومين وابن الأئمة الطاهرين الوصي ابن الأوصياء المرضيين الهادي المعصوم ابن الأئمة الهداة المعصومين السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن الأئمة الحجج المعصومين والإمام على الخلق أجمعين السلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاية أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك فهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يا مولا يا صاحب الزمان يا ابن رسول الله، حاجاتي بين يديك بين يديك فاشفع لي في نجاحها. وقد توجهت إليك بحاجاتي لعلمي أن لك عند الله مقاما شفاعة مقبولة ومقاما محمودا، فبحق من اختصكم بأمره وارتضاكم لسره وبالشأن الذي لكم عند الله بينكم وبينه، سل الله تعالى في نجح طلبتي وإجابة دعوتي وكشف كربتي، أسألكم الدعاء. ادعوا الله تعالى. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين بجلال وجهك الكريم وبوجه محمد وآله الطاهرين، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصرنا على داعش وأسيادهم وأتباعهم ومن يعينهم يا رب العالمين. اللهم رد هؤلاء المهاجرين المظلومين المطرودين عن ديارهم وبلادهم وأموالهم وبيوتهم، ردهم سالمين غالمين إلى مدينتهم بلادهم في أقرب وقت يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، حوائج الدنيا والآخرة. تقبل هذا العمل من المؤسسين ومن المستمعين ومنا يا رب العالمين، إلى أمواتنا جميعا وإلى جميع أموات المؤمنين وإلى جميع السادات والعلماء والفضلاء وخدام الحسين وزوار الحسين، نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.